هل عصاق الحبرية رأيته؟ ما رأيت، ربما عاصرته معاصرة وأنا ما التقيت. تصل يعني، لا تصل، لكن رأيت حسن البنا لما جاء إلى دمشق وألقى محاضرة في مركز الإخوان المسلمين في سبيقدار، وحاولت يومئذ أن يعني ألتقي به، لكن جماعة الإخوان مش عندهم الرغبة، أنا كثير صغير فما أتيح لي لقاؤه، لكن التقيت فيما بعد مع صهره وحواريه سعيد رمضان. ما حصل له شر رحمه الله عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على الشاي. كنت شيء تريد تقابل حسن وانا طيب وانا الشغل وانا الشيء انا يعني ما كان عندك ما كان صحيح هذا المنهج؟ لا شو من صحيح انا كذب. اي نعم هذا اكبر من شيء كبير.